السلام عليكم. اسمع القصة اللي فيها أكشن، لكن أكشن حقيقي، ما هو من افتعال صناعة الأفلام السينمائية في هوليوود، لا لا لا لا، شيء يهول العقل. حصل عام 73. بطل القصة والشخصية الأساسية في القصة شخص اسمه أحمد أبو بكر سالم القرن، عمره 45 سنة، من اليمن الشمالي أيام الانفصال، اليمن الجنوب واليمن الشمالي. هذا أحمد قرر أنه يركب الطيارة اليمنية من صنعاء المتوجهة إلى جيبوتي. فعلا ركب الطيارة وطارت. الطيارة تحمل مجموعة من اليمنيين وكذلك إيطاليين، من بينهم بالصدفة كانت زوجة السفير الإيطالي موجودة داخل الطيارة، لكن ما حد يعرف أن هذه زوجة السفير، كان الوضع يعني مستتر. لا، ومعها كذلك الحماية الإيطالية على شخصية مدنيين، يعني مع زوجة السفير. طارت الطيارة وهم في الجو في منتصف الطريق إلى جيبوتي، ويقوم أحمد ويدخل تكرمون الحمام 5 دقائق، لما طلع ويتوجه على طول إلى غرفة القيادة إلى الكابتن ومساعده، دخل عليهم فجأة ورفع عليهم سلاح لافة، سلاح من نوع الصناعة النمساوية 7 ملي، لافة بقطعة قماش، وكان مخبيه معاه. يدخل على غرفة القيادة أو يرفع السلاح على الكابتن والمساعد. مساعد الكابتن مطفوق شوي، على طول تصرف، والمفروض انه ما يتدخل، يعني هو مو شغلته يكون رجل امن في هالموقف، لان هذا يحتاج الى تعامل خاص، خصوصا انت في قلب السماء وطاير معاك بشرية، وهذا رافع السلاح، ما تدري مجنون، ما تدري يفجر فيك، ما تدري شو يسوي. المساعد يعني الظاهر اعتقد انه يقدر يسيطر على الموضوع ويهجم على احمد ابو بكر سالم القرن، يحاول ياخذ منه سلاح. المهم طبعا احمد ما توقع ردة فعل المساعد بهالسرعة، يعني ويطيح منه المسدس، طح على الارض. يوم طح على الارض، وهذا عيب دائما يكون موجود في المسدسات دائما الصغيرة، هذه 7 ملي و9 وكذا وغيره، انه اذا طح على الارض يطلق رصاصة، خصوصا إذا كان معشق يعني، وزاد الأمان ما هو موضوع في مكانه يعني. أو تطلع الطلقة في سقف غرفة القيادة. تخيل إنك راكب طيارة على بعد ما أدري كم 1000 قدم وفيها ثقب السقف. وبدأ الهواء يدخل عليهم لدرجة إن المساعد ترك المسدس اللي طاح ورجع للكرسي وحط حزام الأمان وحط الأكسجين، وهو القائد، لأن يعني نزل الضغط، الهواء اللي عندهم والهواء صار الإنسان ما يقدر يتنفس لكن ايش سوى أحمد القرن اللي ما عنده لا أكسجين؟ تلطم بكل سهولة، تلطم باللثام اللي عنده وكمل، أخذ السلاح وحطه على رأس قائد الطيارة، معزم وباسه قوي، والطيارة يمين يسار، الجو لعب فيها لعب، اختلت هوازنها لكن تحت السيطرة. يكلم القائد شنو تبي كذا، وقول خلاص اهدى شوي، لأنه شافوه رصاصة طلعت، يعني ما كانوا يدرون بالضبط هل هو اللي أطلق الرصاصة، وإذا كان هو يعني هذا مجنون يعني، أو إنها طلعت بالخطأ، ما يعني ردة فعل سريعة، والمساعد يبي السلامة الحين يعني، فيهدون لحظة شوي، يهدون يعني. قال لهم لا تنزلون في جيبوتي. وين تبي؟ قال ودوني للكويت. كويت؟ قالوا لي ابن الحلال الوقود ما يكفي. والشيء الثاني الآن في تسرب هواء قوي وبأي لحظة ممكن تتمزق الطيارة ويرحم والديك استوعب. قال لا أبدا قسم بالله نزلته ولا حسيت بس الطيارة بتنزل إلا فرغ رصاص براسك أنت وراس مساعدك، يعني بكل الحالتين ميتي ميتي. قالوا لي يا ابن الحلال أنت يعني إذا ما ذبحتنا بالرصاص بتقتلنا حين بسقوط الطيارة. ما هو راضي يستوعب الفكرة. قالوا له زين يا عمي خلاص نوديك جدة المملكة العربية السعودية. قال لا نوديك قطر. يحاولون يشوفون أقرب مسافة لهم على الأقل الطيارة توصلهم، لأن كان من المقرر أن الطيارة تطلع من اليمن تروح لجيبوتي فقط، هذا بيوصلهم للكويت بنفس الوقود. قالوا له ما يصير راح تطيح فينا الطيارة، هذا إذا ما تمزقت بسبب الخرق اللي صار فيها بسبب الرصاصة. قال إلى الكويت ويحط السلاح على رأس القائد. القائد يترجى فيه يا ابن الحلال يا ابن الحلال افهم. طبعا قافل عليه باب اللي هو الكابينة القيادة عشان ما حد يدخل عليه من اللي داخل. والناس الحين كل واحد منزل الأكسجين ورابط حزامه خلاص شافوا الموت الحين ما هم فاضيين لا ولا يدرون شو السالفه شو اللي صاير داخل عند القائد. والقائد يترجى فيه فهمه وكذا. قال خلاص يا عمي تبي تروح الكويت نوديك الكويت، لكن خلنا ننزل الحين في مطار جيبوتي نعبي وقود ونمشي، وشرط لك مني ان ما حد ينزل من الطيارة. قال اوكي ترى ان نزل احد قتلتك. قال اوكي اقتلني اذا احد نزل. وفعلا وينزلها في جيبوتي ويطلبون من المطار أن يعبوا لهم وقود. طبعا بلغوا المطار أن الطيارة الآن مخطوفة وهذا خاطف وكذا، ولا هو راضي يكلم أحد. عبوا لنا وقود يرحم والديكم، ما لكم شغل في الموضوع، عطونا وقود. ويجيبوا لهم 1000 لتر من الوقود أو يشخط القائد مرة ثانية ويطير في الطيارة وهي مسرب الهواء من بسبب إطلاق النار. خلاص هذا قاتل ولا بذنه ماي، خلاص يعني الرصاصة بأي لحظة ممكن براس القائد ولا براس اللي جنبه. ويطيرون مرة ثانية. قالوا يبا احنا برحمة الله اذا توسعت اللي هي الفتحة اللي في السقف وانهارت الطيارة بتشهد وخلاص، واذا ما متنا من هالفتحة بنموت برصاصة الرجل هذا المجنون، وإذا الله ستر علينا إن شاء الله بنوصل للكويت. طار وفعلا اتجهوا للكويت بدون أي موعد بدون كذا، ويبلغون القيادة أو برج المراقبة الكويتي احنا جايينكم في الطريق والطيارة مخطوفة وعندنا واحد مجنون قالوا له ممنوع تنزل. قال اوكي كيفكم انا راح ادخل الاجواء الكويتيه، واذا ما استقبلتوني في المطار راح ارمي الطياره في الصحراء في اي ارض موجوده في الكويت. خلاص الوقود يلا يوصلني عندكم، وفي واحد حاط سلاح فوق راسي واذا لفيت يمين ويسار راح يقتلني. خلاص انا اذا ما تستقبلون في المطار قولوا لي وين اي ارض عندكم بس عشان ابتعد عن المناطق السكنيه، راح ارمي الطياره وبخلص من هالموضوع وبقدم استقالتي بعد. شافوا القائد قائد الكابتن الطيارة يكلمهم ما هو بالبروتوكول المعروف للطيارين مع برج المراقب في الدول، عرفوا ان القائد واصل مرحلة الموت شايفه بعيونه خالص. ويبلغون اللي هو برج المراقب القيادات في الكويت قالوا الموضوع كذا كذا كذا. بلغوا منو؟ انا اقول لكم منو. بلغوا وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة أيامها في عام 73 كان المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الراحل رحمة الله عليه. وانتم عارفين الشيخ صباح يعني تعجز الكلمات عن مدحه وخبرته السياسية وخبرته في إدارة وزارة الخارجية، أقدم وزير خارجية في العالم بدون مبالغة. ما في حدث حصل في العالم إلا تدخل فيه وبحكمته حقق الإنجازات. بالإضافة إلى أن زوجة السفير الإيطالي موجودة على الطيارة، ووصل الخبر إلى إيطاليا عن اختطاف الطيارة وفيها زوجته، وتدخل الرئيس الإيطالي أول ما كلم الشيخ صباح رحمة الله عليه وزير خارجية، علاقاته بكل مكان. لا، والرئيس اليمني أيامها، الرئيس اللي كان يحكم اليمن الشمالي، كلم الشيخ صباح. العالم تقريبا، لأن في أجانب كانوا ما في أحد اللي كلم الشيخ، قال يبقى الموضوع عندي، اعتبروا الموضوع محلول. وفعلا هذه من أبسط الأمور والمفاوضات اللي يدخل فيها الشيخ صباح. ياما تدخل في مفاوضات دول وسوى هدنة بينهم، ما جت على واحد خاطف طيارة، قال أنا بنفسي راح أروح له إلى المطار وخلوه ينزل، لكن قبل هايش أنا بنتأكد، أرسل طيارة حربية وتأكدوا من صحة أقوال قائد الطيارة، هل فعلا في تسرب، هل فعلا الوضع خلوا يشوفونها شوف العين، وتطير طيارة حربية وتشوف ولا فعلا في فتحة كبيرة موجودة في قمرة القيادة، والوضع وطيارة مرة تنزل وأي مطبة هوائية صارت ترجف فيهم. بلغوا الشيخ صباح أن فعلا الموضوع مثل ما ذكرها الكابتن، قال أنا موجود الآن في برج المراقبة، ويتصلون على كابتن الطيارة، يكلم الشيخ صباح رحمة الله عليه، قال عطني الخاطف وقول له أن معاك وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة، الشيخ صباح لأحمد الجابر الصباح، ويرفع المايك اللي هو أحمد القرن الخاطف، أحمد أبو بكر سالم القرن، ويكلم الشيخ صباح، قال الشيخ صباح شوف اللي تبي اعتبره عندك، أي مطالب عندك اعتبرها خلاص تم تنفيذها، بشرط أن جميع ركاب الطائرة ما يصيبهم أي أذى. قال أبدا والله ما تعرض لأحد، لكن أنا عندي مطالب أبيك يعني أتنفذها لي. قال شنو آمر تكلم. قال أول شيء أبيك تتكفل بثلاثين ولد وبنت، عيال اخواني الأربعة اللي انقتلوا في حرب اليمن، حرب الانفصال. قالوا بعد وكذلك زوجاتهم وزوجتي وعيالي وكذا. قال له تم. بعد توفر لنا سكن. قال له تم. بعد قال تعطيني الأمان، يعني أطوب في الكويت وتعطيني الأمان إن ما حد يلمسني. قال له تم، وراح أأكد لك ان كل شروطك هذه راح انفذها لك، وراح ترجع لهلك سالم غانم بدون اي اذى وبكتاب خطي. وفعلا ويقوم الشيخ صباح ويكتب له كتاب تعهد اني انا التزم بتنفيذ مطالبك وكذا وكذا وكذا، ويرسلها مع مدير الامن. قال اشوف، هو طبعا يكلمه عن طريق المايك عند الكابتن، قال راح يوصل لك الان مدير الامن، اعتقد كان رتبة يمكن لواء او يوسف الثويني اعتقد، اذا ما نضيع. المهم قال اذا وصل عند الطائرة وشفته، طبعا هم كانوا مطفين اضواء المدرج كله والطائرة كذلك طافية حتى انوارها، قال اذا موافق تبلغ الكابتن انه يشعل إضاءة الطائرة، يسمونها إضاءة الهبوط، هذا دليل على موافقتك، نجيب السلم ويصعد لك مدير الأمن ويسلمك الكتاب بإيده. قال له أوكي، وفعلا نفذوا الخطة، ويجي مدير الأمن، شبوا ليتات أو أضاءوا أنوار الطائرة، ويجي مدير الأمن ويصعد ولما جاء ولا يطلع كابتن الطيارة وراه أحمد القرن وحاط المسدس على رأس اللي هو الكابتن، حاط مسدس على رأس الكابتن متخبي خلفه خايف إن أحد يطلق النار عليه ولا شيء. فقال اللي هو مدير الأمن، قال له شوف إحنا عطيناك كلمة وانتهى الموضوع، نزل سلاحك ولا ترتكب أي خطأ، لأن أنت شرطت وإحنا شرطنا عليك أن ما حد يصاب أي أذى، وإذا أي حركة هجومية منك يعتبر الاتفاق بيننا وبينك ملغي. قال أنا موافق، وسلم السلاح المدير الأمن وعطاه الكتاب، ونزل الشخص هذا اللي هو أحمد مع مدير الأمن بدون حتى ما حد يكلبشه، وجو رجال الأمن وكذا. قال أبدا ولا حد يتعرض له، خلاص عطيناك كلبه. وينزلون كل طاقم الطيارة والإيطاليين الموجودين، وزوجة السفير الإيطالي اللي وصل عندهم خايف على زوجته وما أدري شنو. اسلموا قائد الطيارة هذا. طبعا أحمد المسكين، والله ما أدري أقول مسكين ولا أقول سكين، يعني هو اللي سواه يعني عرض حياة الكثير للخطر، كان إنه راح يقتلهم يعني بسبب يعني ذكاء أو غباء. لكن هذا كان متعرض لأزمة شديدة عليه، إخوانه الأربعة كلهم انقتلوا في الحرب، وعدد عيالهم 30 وهو عنده 7، صاروا 37 حريم، أزواجه كل واحد متزوج 2-3 وهو متزوج 3، صاروا قولوا 9 حريم كبار، و37 ولد، وعنده أمه وخواته، وابتلش وهو إنسان فقير ما هو قادر حتى يوكلهم ويشربهم. قال يبا أنا لازم ألقى لي حل، وحل كبير جدا علشان أحد ينتشلني من هالفقر اللي أنا فيه، وعيش هالمساكين اللي تنتظر مني الأكل. ما لقى لها الطريقة هذه. ما لكم بطويلة، طبعا الكويت نفذت مطالبه وتنازلوا عنه، حتى انه تم تصليح الطائره اليمنيه على حساب الكويت علشان تتنازل الخطوط اليمنيه عن القضيه، وسلموه الى اليمن، يمن الشمالي، مع اخذ التعهد بان تم اسقاط القضيه وان الكويت مسامحته، ولا وصرفوا على العيال اللي عندهم اللي هو يربيهم 37 وزوجات اخوانه وزوجته، وصرفوا لهم بيوت ما قصروا. كان هذا حدث تاريخي جدا، يعني على يعني شلون تعامل مع خاطفين طائرة. وكانت هذه ثاني خطف للطائرات في الكويت، يعني حدث يعني الكويت ما كانت متعودة عليه. هذه القصة. القصة الثانية الله يسلمكم عن امرأة لبنانية اسمها خديجة، خديجة مصطفى حميدة، من بلدة بطرماز، قرية، والبلدة هذه كانت صغيرة يعني في أيامها في عام 77. هذا الله يسلمكم كانت متزوجة، وكان عندها ولد من زوجها الأولاني، تطلقت منه، ولدها اسمه نصر. نصر عاش مع أمه بعد ما انفصلت عن أبوه، وتزوجت واحد ثاني، جابت من الثاني 3 بنات وصبي. واحدة من بناتها اللي هي صغيرة أصيبت بمرض غريب، في أيامها ما هم عارفين بالضبط هالمرض، الآن طبعا تطور الطب وكذا، لكن أول كانت يعني تعتبر هالأمراض هذه تعجيزية بالنسبة لكثير من الدول، مرض تآكل العظام. سبحان الله، عندها واحدة من ساقها اليمين بدأ فيها تآكل العظام، وبدأت سبحان الله القدم العظم بدأ يختفي فيها، أصبحت مجرد لحم. والمسكينة ما خلت مكان، أصرفت كل مدخراتها على المستشفيات ويمين ويسار، لين آخر مرة وهي جالسة في مستشفى في بيروت، مستشفى خاص، أو يطردونها طلعوها برا إيه وبنتها. قالوا أنت ما أنت راضي تدفعين المصاريف اللي عليك خلاص طلعي برا، ويرمونها في الشارع. والمسكينة ماسكة بنتها وتحضن في عمرها 5 سنوات 6 سنوات وتبكي ومدمرة، وزوجها فقير، وزوجها أصلا يعني بروحها يا الله يعني يصرف عليهم الحين أدوية ما أدوية ما في. وهذه المرأة خديجة قلب أسد. أنا أقول لكم ليش قلب أسد، والله تعجبون من هالمرأة هذه خديجة. هذه الله يسلمكم جلست تبكي برا المستشفى، شالت بنتها رفعتها كذا على ظهرها وتمشي وتمر جنب قصر كبير في بيروت. تحسب ان هذا القصر يعني قصر واحد من الاثرياء، فاقتربت عند باب القصر وتسأل الحارس الله يخليك يعني مين صاحب القصر، اي تاجر وكذا، بعرض عليه مشكلتي يساعدني وكذا. قال يا حجة هذا بيت يعني بيت الشعب يسمونه. قال شنو بيت الشعب؟ قال هذا القصر الجمهوري. مرة بسيطة يعني ما تعرف كانت قصر الجمهوري يعني المنو يعني. قال هذا قصر الجمهوري اللي يعيش فيه أو مستقر فيه الآن الرئيس اللبناني، أيامها كان شار الحلو. وتذكرون القصة اللي أنا ذكرتها لكم، مشكلة شار الحلو مع إذاعة الكويت الله يرحمها، لما جاء زيارة في الكويت، أنا سبق أني ذكرتها، جاء زيارة في الكويت، فمدير الإذاعة عندنا حاول أنه يكون ظريف، يعني قصدي حاول أنه يكون يعني مجتهد وكذا، فراح جمع الأغاني اللي فيها كلمة حلو عشان يحطها في إذاعة الكويت. وتعرفون في السبعينات يعني ما في يعني إذاعة أهم شيء موجود يعني. فجمع، كانت عنده فكرة إنه يجمع كل الأغاني اللي تتكلم عن كلمة حلو حلو كذي، علشان الرئيس اللبناني لما يجي يسمع إن إذاعة الكويت كل أغاني فيها حلو ذاكرتها. من بين الأغاني جاب أغنية كانت مشهورة أيامها شهرة رهيبة، اللي هي إش جابك يا حلو، أغنية عراقية إش جابك يا حلو، أو شون عفواً قول لي يا حلو، إيه قول لي يا حلو منين الله جابك. طبعاً هذا الظاهر إنه مو سامع الأغنية كاملة، هي إيه قول لي يا حلو منين الله جابك. وطبعاً أول ما ركب السيارة بعد ما استقبلوا من الطيارة اللي هو الرئيس حلو، شغلوا له الإذاعة عشان يسمعون الأغاني، فسمع هالأغنية قل لي يا حلو منين الله جابك، ويسمع المقطع اللي يقول قل لي يا حلو جابك علينا أمك جابتك وإحنا بتلينا. أو يزعل الرئيس أو تنقل في الدنيا ويفصلون مدير الإذاعة أيامها. المهم لكم بالطويلة عشان ما أروح بعيد في الموضوع. راحت للقصر وسألتها هذا قصر منه وكذا، قال يبا موجود هنا شار الحلو. قالت أبي قابله، قال لها انس الموضوع. قالت له الله يخليك وكذا وبنته قالت والله ما تحرك وتوقف عند الباب. قام يحاولون يطردونها، قامت وقعدت على الأرض وحطت بنتها وفرشت ولا وعلى الممر يعني مخرج السيارات، وجلست تقريبا بالساعات. قاموا يتوافدون الصحافة وكذا، وعلى فكرة من أقوى الصحافة العالمية أيامها في حرية التعبير وكذا، ترى في لبنان كانوا ما يعني ما يخبون شيء في الصحافة بأي شيء يتكلم. قاموا تجمع عليها الصحافة، ووصل الموضوع إلى أحد الوزراء اللي دخل على الرئيس شارحه، وقال يبقى قصة امرأة جالسة عند الباب الجمهوري وصحافة تصورها وسوت لنا. قال شنو قصتها؟ روح شوفها شنو تبي وبلغني. راح لها، قالت له والله أنا بنتي تعاني من موضوع تآكل العظام ولازم أعالجها، وأنا صرفت كل اللي عندي وعيالي ميتين جوع وأبي الرئيس يحل المشكلة. قالها ما في مشكلة، وفعلا ويرسلونها إلى مستشفى لعلاج على تكلفة الدولة، لكن المستشفى كذا كانت عندها معضلة أن يحتاجون إلى متبرع للعظام عشان يكملون بعض أجزاء العظام اللي عند البنت. قالت أنا موافقة وتتبرع بجزء من ساقها الأيسر لبنته، وفعلا نجحت العملية وعاشت البنت وكبرت وتزوجت لكن شو اللي صار بعدين؟ نجحت الأم في هالموضوع هذا اللي دخول القصر الجمهوري، وانها وصلت للرئيس وراحت الايام وجدت الايام. ولدها نصر اللي من زوجها الاولي اللي عاش مع زوج امه، رايح يوم الايام مع والدته في عام 73، يعني قبل الحدث اللي انا بسولفكم عنه في 77، في 73 قبل 4 سنوات الى بلدتهم. كان عمره في ذاك الوقت 18 سنه، وهو جالس في القريه عزمهم واحد على فنجان قهوه، لان هم جايين يعني من بيروت الى بلدتهم، فقال لهم تعالوا انا عازمكم على قهوه اشربوا عند قهوه. وهم طالعين او يجيهم واحد اسمه محمود وماسك بإيده سلاح صيد. أول ما شاف نصر مع والدته ويقوم ويطلق عليهم النار. طبعا المرة هذه طاحت في الأرض، الولد حاول أنه يركض ويطلق عليه النار في ظهره ويطيح الولد. الأم بدأت تصرخ والتموا عليه الناس وتقوم هي والناس اللي ساعدوها وينقذون الولد أو يحاولون يساعدونه يعني في إسعافه إلى مستشفى في طرابلس. أول ما وصلوا المستشفى ودخلوا إلى غرفة العمليات قالوا يبا الرصاصة جاية في وسط النخاع الشوكي، وإذا شلنا الرصاصة راح يموت، وأصلا الولد حالته غير مستقرة أبدا ما نقدر نسوي له أي شيء. وأثناء موجود في غرفة العمليات طلع الطبيب اللي هو الجراح، وأم الولد برا قاعدة تبكي ومنهارة وحالتها حالة. قال لها والله يا ست خديجة البقية بحياتك، أولدك توفى. وتقوم تبكي المسكينة وتالطم وحالتها حالة. قالت ترى أنا بلغت قرايبكم يعني وأهلكم جماعتكم يجون يشيلون جثة ولدك من المستشفى، وأنا طلبت لك إسعاف علشان يرافقكم. المهم والمره تبكي شو تسوي بعد المسكينه، وبس حاطه ايدها على خدها وتبكي، والناس تمر عليها تشوفها وتقعد تصرخ يا ربي ليش، يا ربي يا ربي ليش، انا شو عملت، انا شنو كذا. طبعا بالضبط شنو كانت تقول يعني، لا يا ربي ما بتعمل معي هيك، والله هذا كان كلامها المذكور. المهم وتجي الإسعاف ويحطون ولدها نصر ومبلغين في القرية أن متوفي نصر، والناس يعني يدرون بحادثة تطلق النار وعرفوا أنه توفى، ومجهزين الميئل اللي هو الصيوان حق العزة وكذا. المهم أمه راكبة مع جثة الولد في الإسعاف بالخلف ورايحين إلى البلدة عشان بيدفنونه ويسوون مراسم العزاء. وكان الجو شتاء وبرد وطين وكذا، وفي حفرة وتطيح الإسعاف بالحفرة لدرجة إن جثة الولد طاحت، والأم يعني صفقت بجدار السيارة من الإسعاف، وأصيب السائق ضرب راسه في الزجاج، فنزل السائق الإسعاف وفتح يبي يشوف العجوز صار فيها شيء والجثة شلون طاحت وكذا، ويشوف المعجزة. ولا نصر هذا طايح الأرض، طايح جثته، وأمه فوقه وهي تسولف مع ولدها. استغرب، قال لها يا حجة يا حجة خلاص أنا أشيل الجثة. قالت ولدي عايش شوف. ولا فعلا الولد رجع يتنفس، لا إله إلا الله، ويطيرون فيه للمستشفى مرة ثانية. ويسووا له انعاش وكذا، وهم صحيح سووا له الاجراءات العمليه لكن مات بعدها، ما ضبطت الظاهر العمليه. عاش الولد سبحان الله من ارتطام وكذا وما يموت قبل يومه سبحان الله. المهم جلست في المستشفى يومين ثلاثه، قالوا لها الولد عايش لكن تحت رحمه رب العالمين، الولد مشلول ما نقدر نسوي له اي شيء. رجعت فيه الى البلده اللي كانوا ينتظرونه اصلا عشان يدفنونه، قاموا العالم يهللون ويكبرون وشلون سبحان الله انه بعد موته صح. المهم كان حدث ايامه نصر هذا اللي مات وصح. الحين بدت معاناه جديده اللي هي خديجه، بعد ما خلصت من بنتها الحين طلع لها ولده عمره 18 سنه، اكبر عياله ولد وسيم. لا اله الا الله، انا شفت صورته، اعتقد توفى الان الله يرحمه، لاني انا سبق اني كلمت اخته ساكنه في احد الدول برا والله قبل سنتين اعتقد يعني. المهم نصر لو شوف صورته كانه مهند اللي كان مع لميس مسلسل تركي القديم هذا، بالضبط شنبات وطول وسامه، لكن مشلول المسكين. وصارت امه خديجه ما تتركه، حتى ان زوجها الثاني قال لها شوفي انا راح اخيرك بيني وبين ولدك المعاق، يا انك تراعين ولدك يا انك تراعين احنا، خلاص ولدك هذا تركيه عند طليقك، روحي دوري عليه وارميه عليك. قالت والله ما اتنازل عن ولدي. قال لها اذن اخذي ولدك وتوكل على الله وانا عيالي عندي. قالت لا ما في مشكله، ما راح اترك ولدي هذا لين يتعالج. قامت شو تسوي المسكينه، لان محتاجه وضعها المادي تعبان وتحتاج للشغل، لكن شلون تروح تشتغل وتترك الولد اللي بحاجه الى رعايه؟ صارت شو تسوي؟ تشيل يوميا نصر اللي عمره 18 سنه وصارت 19، تشيل على ظهرها، تحط يدينه وترفعه وتشيله كذي يعني على ظهرها، وتمشي فيه الى البيوت اللي تشتغل فيهم. تجلس نصر عند الباب وتقعد تشتغل في تنظيف البيوت، تاخذ لها كم ليره، ترجع تشيل نصر وتروح تشتري له الادويه والعلاجات، وتحاول وتحاول محاولات يائسه، لكن افضل من انها تجلس وتنتظر ان ولدها يموت. والولد متحطم، ولد وسيم وكان عنده طموح يصير طيار ويصير ضابط، وكان وتشوف ولدها بهالحاله يعني متقطع. وسبحان الله ترى مهما نوصف شعور الأم مستحيل مستحيل أن نوفي حقها. مالكم بالطويلة، يوميا تشيل الولد لدرجة أن مرات الولد ميت من الجوع وهي ما عندها فلوس وكذا، وهم ماشيين في شارع تقول له انتظر شوي، تروح أقرب بيت وتنزل الولد عند الباب، تضرب الباب تقول لها يا حجية أنا محتاجة لكن أنا ما أبي صدقة، تبيني أنظف لك البيت تعطيني بس ليرة ليرتين ثلاثة أوكل فيها ولدي؟ تقول لها هاك خذي هاك بدون ما يعني تشتغل، تقول لا لا لا لا اذا توافقين اشتغل عندك ساعه ساعتين وتعطيني مقابلهم ليرتين ثلاثه، تقول لها يلا يا عمي تعالي وتشتغل فعلا وتجيب ليرتين وتوكل. كانت عزيزه نفس ما ترضى بالصدقه وتبي تعالج ولدها، شلون تفكر تفكر تفكر؟ توقعوا ايش سوت؟ والله انا انصدمت من أفعال المرأة هذه اللي خديجة. راحت خذت ولدها إلى رئيس الوزراء أيامها كان رشيد كرامي، راحت له وهو طبعا من أهل طرابلس، وسوت نفس المشكلة اللي سوتها قبل كم سنة حق بنتها لما دخلت على الرئيس اللي هو حلو، وسوت نفس الحادثة إلى أن قابلت رئيس الوزراء وقالت له أبيك تسفر ولدي إلى الاتحاد السوفيتي أول قبل لا ينحل. قالت أبيك توديه الاتحاد السوفيتي عشان أنا سألت وكذا، قالوا علاجة ما في إلا هناك. وفعلا أرسلها إلى وزير الصحة ويعني وتواصلوا مع السفارة الروسية ومن هالكلام إنه خلاص إنه بيسفرون الولد، لكن صارت وعود إن شاء الله انتظري تعالي بعد أسبوع بعد أسبوعين ثلاث أربع ماكو فايدة. قالت أنا أعلمكم. قامت تسأل تسأل وتطير وين تروح وتاخذ ولدها نصر وتروح إلى سوريا إلى مخيم الكرامة الفلسطيني. أيامها كان أبو عمار يزورهم دائما في هالمخيم، مخيم كرامة اللي موجود في سوريا. فقالت أبي ألتقي في أبو عمار، وفعلا وتروح سوريا وتجلس عندهم في المخيم إلى أن دخل في يوم من الأيام الرئيس الراحل الفلسطيني أبو عمار والتقت فيه وقالت له الموضوع أبيك تعالج ولدي، وقام وأرسلها إلى مستشفى القدس. وعلى فكرة كان مستشفى القدس من أكبر وأفخم المستشفيات في ذاك الوقت، يعالج فيها نصر. وراحت للمستشفى لكن هم جلست هناك شهرين ثلاثة وماكو فايدة، وضع ولدها كان ميؤوس منه، العملية صعبة والرصاصة إلى الآن في ظهره، وإذا شالوها يموت، وفي إصابات كثيرة في جسده، ولا وبعد فحوصات طلع بعد عنده حصوة في الكلى، وما يعني كل شوي طالع فيه بلل ولد، وعمليته خطرة جدا جدا. قالت ماشي أنا ما راح أيأس. راحت للسفارة الليبية اللي موجودة في سوريا، قالت أبي أوصل رسالة للقذافي. وأيامها كان معمر القذافي، الرئيس معمر القذافي يسمونه رئيس مجلس الثورة العربية الليبية، رئيس قيادة الثورة الليبية العربية الليبية من عام 69 إلى 77، بعدين سموه الرئيس وكذا. المهم كلمت السفير، السفير على طول أرسل رسالة فعلا إلى الرئيس القذافي، وقال له في واحدة لبنانية وجايتنا في سوريا وإحنا في السفارة سورية، وتطلب منك أنك تساعد ولدها للعلاج، وعطاه كل التفاصيل. الصدقون يومين ويرسل القذافي كتاب للسفير الليبي اللي موجود في سوريا، ويقول للمرأة فورا إيه ولدها تسفرهم على حسابنا والعلاج على حسابنا إلى روما. وفعلا وتطير خديجة مع ولدها نصر إلى روما للعلاج. أجلست هناك ما يقارب سنتين إلى أواخر 77، ورجعت مرة ثانية إلى بيروت. الولد تحسنت حالته لكن إلى الآن مقعد، يعني صار يجلس لكن على ويلتشير إلى الآن، لأن موضوع استخرجوا الرصاصة وعالجوا وكذا، لكن إلى الآن فيه شلل ما يقدر يمشي على رجوله، كان فيه شلل كامل أول. جلس في بيروت وصار الولد يعني يتكلم، وصار فنان رسم في روما هناك مدخلينه يعني كعلاج نفسي وعلاج اجتماعي، وخلوها يتعلم الرسم وتحسنت نفسيته وصار عادي الولد. الولد بعد شهر قال لوالدته أنا يا يمه أبنشر معاناتي ومعاناتك إلى العالم كله. تضحك أمه يعني يا ولدي احنا ما خلينا شيء اللي سويناه، والحمد لله الحين انت على الويلتشير، اول كنت خير وكذا. قال لها لا يمه انا بروح زيارة سريعة الى بغداد. بغداد؟ شو تسوي بغداد؟ قال لها انا بروح وصدقيني ان شاء الله بلقى علاج حقي ومن هالامور. المهم دبرت له التذكرة وخذوا اصحابه وصلوه للمطار على الويلتشير وركب الطيارة، وأول ما طارت فيهم الطيارة اللبنانية اللي رايحة إلى بغداد، ويقوم الولد ويطلع مسدس ويخطف الطيارة اللبنانية اللي متجهة إلى بغداد، ويجبر قائد الطيارة إنه يتجه للكويت. ليش؟ لأن هذا صار في 77. سامع بقصة أحمد اللي بداية الفيديو هذا اللي حصلت في 73، اللي خطف الطيارة اليمنية وتوجه فيها للكويت، وبعدين أطلقوا صراحة تعاطفوا معاه وساعدوه وكذا وردوا له هلا. قال بسوي نفس ما سوى أحمد القرن، وفعلا أنجز المهمة وأجبر الطيار أن تروح الكويت ونزلت في المطار وجابوه له أيامها وزير الداخلية والدفاع اللي في فترة انتقاله أنه يكون وليعة الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه اللي فاوضه في الموضوع هذا وقدروا أنه يسيطرون عليه لأن الكويت ملت ترى من 73 إلى 77 أحصلت تقريبا بعدها 4-5 طيارات انخطفت وكلها بالكويت جاية الكويت خطف الطيارات الكويت واجهت 10 عمليات خطف 5 كانت طيارة كويتية و5 طيارات كانت لدول أخرى فزهقوا 77 جابوا لقوات خاصة وسيطروا عليه ولا ينصدمون أن هذا على ويلتشير شلون خطف طيارة وشلون دخل السلاح طبعا بقول لكم معلومة بالسبعينات تهريب السلاح داخل الطيارة كان ممكن يعني في 73 ظهر عندهم الأجهزة ما ترصد الأسلحة مثل ما سوى أحمد القرن ودخل الطيارة أما نصر اللبناني قدر أنه يدخل لأن الناس تشوفه على ويلتشير وتعاطفوا معاه في المطار وما فتشوا عدل وقدر يدخل معاه السلاح وخطف الطيارة مالكم بالطويلة سجنوا في البداية اللي هو الولد هذا اللي هو نصر وقامت والدته أقول لكم والدته هذا خديجة باشها قوي كانها حية الله يعطيها الصحة والعافية وكانها ميتة الله يرحمها ويغفر لها ويجزاه الله ألف خير يعني مهما كان هذه أم والله إن شاء الله ولدها خاطف دولة كاملة هذا يبقى ولدها ما تنازل عنه اتركت زوجها تشيله على ظهرها كانت يعني أم شيء خيالي ايش سوت يوم درت وقالت من الصحافة وإذاعة لندن أن الطيارة انخطفت واللي خاطفها اسمه نصر وهذا الطيار اللي رايحة بغداد عرفت السالفة لأنها شافت ولدها يقول لها صدقيني وراح أنشر قصتي في العالم عرفت قالت بس والولد الظهر طالع على أمه يعني باشا قوي حتى هو على ويلتشير خاطف طيارة وتقوم وترسل رسالة إلى الشيخ سعد العبد الله عن طريق الصحف اللبنانية أيامها إن الترجى وهذا ولدي والله يخليك سووا فيه اللي تسوونه وهذا لكم اللحم شلون وانتم مسكين وهو اللحم وحتى أنا قريت رسالته ويعني تستعطفهم لكن أبيكم تعالجونه يعني سجنوه عندكم لكن عالجوه الولد هذا كان عنده كذا وكذا وكان يحب وحده وكان يفكر أصلا يخطفه وهو على الويلتشير لكن بدل ما يخطفها خطف طيارة الولد يبي يوصل معاناة أمه اللي عانت كذا وتسرد القصة اللي ذكرتها لكم أول القصة هذه ذكرت تفاصيلها وهي وبنتها وشلون كانت يعني تعاني معاها وبعدين شلون كانت تعاني مع نصر طبعا نصر لما سألوه في الكويت أنت ليش يعني على الويلتشير وكذا قال أنا أصبت بالحرب الحرب اللبنانية أو يسمونها حرب الأهلية لكن بعدين اتضح أن كلامه مو صحيح هو أصيب في 73 في بلدته على موضوع ثأر قبلي وكان هو ضحية لأن عرفوا أن هذا من القبيلة اللي يدورون ثارهم وأطلقوا عليه النار كان مع والدته والدته هي اللي قالت لا يبقى هو كلامه مو صحيح ما أصيب بالحرب ولا لا علاقة في الحرب هو أصيب في ثأر في البلدة وكذا وصلت الرسالة إلى الشيخ سعد العبد الله وتأثر فيها وقام وأصدر قرار بإلغاء القضية وعدم توجيه أي تهمة والتكفل بعلاج نصر وإرساله هو والدته إلى أفضل الدول للعلاج وفعلا هذا اللي حصل وراح وردوا مرة ثانية نصر وسلموه إلى والدته وسفروا أمه وأهو عشان يتعالج وكانت هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.